يا الله وتوفيق الحمد لله صنع هذا الصباح سم أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. قلتم أحسن الله إليكم، هذه الآيات الكريمة في تنزيه الله تعالى عما لا يليق به، وفي الثناء عليه بما هو أهله. فقال تعالى: فسبحان الله تنزه وتقدس عما لا يليق به من السوء والنقص في صفاته، وعن أن يماثله أحد من خلقه. وهو خبر بمعنى الأمر، أي صفاته وأسماءه وأفعاله، أسماءه وصفاته وأفعاله. فسبحان الله تنزه وتقدس عما لا يليق به من السوء والنقص في أسمائه وصفاته وأفعاله، وعن أن يماثله أحد من خلقه. وهو خبر بمعنى الأمر، أي فسبحوه تعالى. حين تمسون، أي حين تدخلون في المساء، وهو وقت إقبال الليل بظلامه. وحين تصبحون، أي حين تدخلون في الصباح، وهو وقت إقبال النهار بضيائه. وله الحمد في السماوات والأرض، أي وله تعالى جميع المحامد في السماوات والأرض، فهو المحمود على خلقهما وخلق ما فيهما، وهو المحمود الذي يحمده أهلها، وهو المحمود الذي يحمده أهلهما بلسان الحال أو بلسان المقال. أحسن الله إليكم. وله الحمد في السماوات والأرض، أي وله تعالى جميع المحامد في السماوات والأرض، فهو المحمود على خلقهما وخلق ما فيهما، وهو المحمود الذي يحمده أهلهما بلسان الحال أو بلسان المقال. وهو المحمود الذي ملأ حمده السماوات والأرض. والمناسبة في ذكر الحمد معترضا بين أوقات التسبيح الإشارة إلى اقترانهما كما في كثير من نصوص الكتاب والسنة، والحكمة من اقترانهما أن التسبيح والمناسبة في ذكر الحمد معترضا بين أوقات التسبيح الإشارة إلى اقترانهما كما في كثير من نصوص الكتاب والسنة، والحكمة من اقترانهما أن التسبيح تنزيه لله تعالى عن النقائص والعيوب، والحمد ثناء عليه تعالى بما هو أهله من صفات الكمال. وعشيا، وهو آخر النهار عند ميل الشمس للمغيب. وحين تظهرون، أي حين تدخلون في وقت الظهيرة وهو وسط النهار. فأرشد الله تعالى عباده في هذه الآيات الكريمة إلى تسبيحه وتحميده في هذه الأوقات المتعاقبة، لأن ما يحدث فيها من آيات قدرته وعظمته وآثار رحمته وإحسانه شواهد ناطقة بتنزهه تعالى واستحقاقه للحمد، وموجبة لتسبيحه وتحميده. والمراد بالتسبيح والتحميد قيل سطرين. أحسن الله عليكم. فأرشد الله تعالى عباده في هذه الآيات الكريمة إلى تسبيحه وتحميده في هذه الأوقات المتعاقبة، لأن ما يحدث فيها من آيات قدرته وعظمته وآثار رحمته وإحسانه شواهد ناطقة بتنزهه تعالى واستحقاقه للحمد، وموجبة لتسبيحه وتحميده. والمراد بالتسبيح والتحميد قيل هو التسبيح والتحميد باللسان، كقول سبحان الله والحمد لله وسبحان الله وبحمده ونحو ذلك. وقيل المراد بذلك الصلوات الخمس، عبر عنها بالتسبيح والتحميد من باب إطلاق الجزء على الكل، حيث إن الصلاة تشتمل عليهما، فحين تمسون المغرب والعشاء، وحين تصبحون الصبح، وعشية العصر، وحين تظهرون الظهر. وقيل إنه يدخل في ذلك الواجب منه كالمشتملة عليه الصلوات الخمس. وقيل إنه يدخل في ذلك الواجب منه قبل هذا. أحسن الله عليكم. حيث وقيل المراد بذلك الصلوات الخمس، عبر عنها بالتسبيح والتحميد من باب إطلاق الجزء على الكل،

ولو أعمل المنكرون للبعث عقولهم في هذين الدليلين لما أنكروا البعث. نعم. ثم قال الله تعالى ولو أعمل المنكرون للبعث عقولهم في هذين الدليلين لما أنكروا البعث. ولو أعمل المنكرون للبعث عقولهم وهداهم الله لما أنكروا البعث. نعم. أحسن الله إليكم. ولو أعمل المنكرون للبعث عقولهم في هذين الدليلين وهداهم الله لما أنكروا البعث. نعم. ثم قال الله تعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. في هذه الآيات الكريمة وما بعدها ذكر تعالى بعض آياته المشهودة في الأنفس والآفاق الدالة على انفراده بالوحدانية والربوبية والإلهية وعلى كمال صفاته وجميل أفعاله. فقال تعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب، أي ابتدأ خلق أصلكم من تراب، وذلك بخلق أبيكم آدم عليه السلام. ثم إذا أنتم بشر، أي أحياء عقلاء ناطقون. تنتشرون، أي في أقطار الأرض ونواحيها وأرجائها تتصرفون في شؤون معايشكم المختلفة والمتنوعة، من بناء المدائن والسفر من قطر إلى قطر وركوب البحار وكسب الأموال وجمعها إلى غير ذلك. فأخبر تعالى بأنه خلق الناس من تراب لا مناسبة بينه وبين ذواتهم وصفاتهم، حيث أشار بقوله إذا أنتم بشر إلى الحياة والإدراك، وبقوله تنتشرون إلى التصرف والحركة، والتراب بعكس ذلك لأنه موات لا حياة فيه ولا إدراك ولا قدرة له على الحركة والتصرف. فكونه تعالى ينشئ من هذا التراب مخلوقا حيا مدركا متصرفا متحركا من الآيات العظيمة الدالة على كمال قدرته في الخلق وقدرته على البعث وعلى حكمته وعلمه، إذ لا خلق إلا بعد علم، وعلى وحدانيته واستحقاقه للعبادة دون ما سواه. ثم قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم، أي لأجلكم، من أنفسكم، أي من جنسكم، أزواجا لتسكنوا إليها، أي لأجل أن تسكنوا إليها وتميلوا إليها بالألفة والأنس والاطمئنان والاستقرار، إذ لو كانت من جنس آخر غير جنسكم لوقعت النفرة ولما حصل الائتلاف والأنس، لأن المجانسة من دواعي النظام والتعارف، والمخالفة من أسباب التفرق والتنافر. لأن المجانسة من دواعي النظام والتعارف، والمخالفة من أسباب التفرق والتنافر. وجعل بينكم، أي بين الأزواج، مودة ورحمة، أي محبة وشفقة، بعد أن لم يكن سبب يوجب ذلك من قرابة أو رحم. إن في ذلك، أي فيما ذكر من خلق الأزواج على الحال المذكورة وما تبعه من المنافع، لآيات، أي لعبر، أي لعبر، أي لعبر ودلائل يستدل بها على قدرة الله وحكمته ورحمته وإحسانه، لكنها ليست لكل أحد، وإنما لقوم يتفكرون، أي يعملون أفكارهم في هذه الآيات ويتأملون فيها ببصائرهم. ومن ذلك أنه جعل للإنسان ناموسا لتناسله وبقاء نوعه، وهو التزاوج، ومنها أنه جعل أزواج الإنسان من صنفه ولم يجعلها من صنف آخر، لأن التآنس لا يحصل بصنف مخالف، ومنها أن جعل بين كل زوجين مودة ورحمة بعد أن لم يكن سبب يوجب ذلك من قرابة أو رحم، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على كمال قدرته وتمام حكمته وسعة رحمته وإحسانه وعنايته بعباده. نعم. أحسن الله إليكم. ومنها أن جعل بين كل زوجين مودة ورحمة، هل هذا عام في كل الأزواج؟ نعم، يعني مخرجا هذا يعني ويعبر عنه بالعموم، ومخرجا لا ينافي، يعني لا ينافي العموم. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته خلق السماوات والأرض، أي إيجادهما على تقدير بديع ونظام محكم. والآيات في خلق السماوات والأرض وما فيهما كثيرة، فإيجاد هذه المخلوقات العظيمة دال على عظمة سلطان الله وكمال اقتداره، وما فيهما من الإتقان والإحكام دال على تمام حكمته وسعة علمه. ففيهما أحسن الله إليكم. والآيات في خلق السماوات والأرض وما فيهما كثيرة، فإيجاد هذه المخلوقات العظيمة دال على عظمة سلطان الله وكمال اقتداره، وما فيهما من الإتقان والإحكام دال على تمام حكمته وسعة علمه. لأن الخالق لا بد أن يعلم ما خلقه، كما قال تعالى: ألا يعلم من خلق. وما فيهما من المنافع الجليلة دال على عموم رحمته وفضله، وما فيها من التخصيصات والمزايا دال على أن المريد على أنه المريد الذي يختار ما يشاء ويفعل ما يشاء، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه وحده الذي يستحق أن يعبد ويوحد، لأنه المنفرد بالخلق فيجب أن يفرد بالعبادة. واختلاف ألسنتكم، أي لغاتكم، من عربية وعجمية وتركية ورومية وغير ذلك. وقيل اختلاف الألسن شامل أيضا لاختلاف الأصوات والنغمات والنطق. أحسن الله إليكم. أي لغاتكم من عربية وعجمية وتركية ورومية وغيرها. هذه ليست كلها تسمى عجمية أو نعم. ليش؟ أي لغاتكم من عربية وعجمية وتركية ورومية وغير ذلك. تخصيص بعد تعميم. أحسن الله إليكم. وقيل اختلاف الألسن شامل أيضا لاختلاف الأصوات والنغمات والنطق. وألوانكم، وقيل اختلاف الألسن شامل أيضا لاختلاف الأصوات والنغمات والنطق. وألوانكم، أي واختلاف ألوانكم في الصور من البياض والسواد والحمرة وما بين ذلك. واختلاف ألسنة الناس وألوانهم، مع أن أصلهم واحد وهو آدم عليه السلام، دال على كمال قدرته تعالى وتمام حكمته ونفوذ مشيئته وعنايته بعباده ورحمته بهم. فقد قدر ذلك الاختلاف لئلا يقع التشابه ويحصل الاضطراب ويفوت كثير من المقاصد والمطالب. إن في ذلك، أي فيما ذكر من خلق السماوات والأرض واختلاف الألسنة والألوان، لآيات للعالمين بكسر اللام، أي لمن كان من أهل العلم والبصيرة، فهم الذين يفهمون العبر ويتدبرون الآيات، كما قال في الآية الأخرى: وما يعقلها إلا العالمون. وقرئ بفتح اللام العالمين، أي لجميع الناس برهم وفاجرهم، لأن خلق السماوات والأرض واختلاف الألسنة والألوان مقرر معلوم لديهم، يمكنهم الشعور بآياته بمجرد التفات الذهن دون إمعان نظر. ثم قال الله أحسن الله إليكم: وقرئ بفتح اللام العالمين، أي لجميع الناس برهم وفاجرهم، لأن خلق السماوات والأرض واختلاف الألسنة والألوان مقرر معلوم لديهم، يمكنهم الشعور بآياته بمجرد التفات الذهن دون إمعان نظر. ثم قال الله تعالى:

تعقل بها ما تسمعه وتراه وتحفظه وتستدل به على ما جعل دليلا عليه. ثم قال الله تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. ومن آياته أي الدالة على قدرته وقوته وعزته وعظمته أن تقوم السماء والأرض بأمره، كقوله تعالى في الآية الأخرى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. والمعنى أن السماء والأرض قائمة مستقرة ثابتة بأمره لها وتسخيره إياها. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض، أي إذا دعاكم للخروج من باطن الأرض التي أنتم فيها، وذلك حين ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية، إذا أنتم تخرجون أي من قبوركم مسرعين للحساب والجزاء، فالقادر على إمساك السماوات والأرض أن تزولا قادر على بعثكم وإخراجكم من قبوركم يوم القيامة. فالقادر، أحسن الله عليكم، فالقادر على إمساك السماوات والأرض أن تزولا قادر على بعثكم وإخراجكم من قبوركم يوم القيامة. ثم قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يقول تعالى مبينا عموم ملكه وسعته: وله من في السماوات والأرض، أي الجميع خلقه وملكه وعبيده وكلهم تحت تدبيره وتصرفه وقهره ومشيئته، كل له قانتون، أي كلهم طائعون خاضعون له طوعا وكرها. وهو الذي يبدأ الخلق، أي يوجده من العدم ثم يعيده، أي يحييه بعد الموت. وهو أهون عليه، أي والإعادة أهون عليه من البدء، والتعبير بقوله أهون فيه وجهان: الوجه الأول أنه خطاب للعباد بحسب ما يعقلون من أن الإعادة أهون من الابتداء، وهذا وجه معروف ومقرر. والوجه الثاني أن أهون بمعنى هين، وقد جاءت صيغة أفعل على غير بابها، وهذا الوجه أولى. والتعبير بقوله أهون فيه وجهان قبلها: وله من في السماوات والأرض، نعم، أي الجميع خلقه وملكه، أي الجميع خلقه وملكه وعبيده وكلهم تحت تدبيره وتصرفه وقهره ومشيئته، كل له قانتون، أي كلهم طائعون خاضعون له طوعا وكرها. وهو الذي يبدأ الخلق، أي يوجده من العدم ثم يعيده، أي يحييه بعد الموت. وهو أهون عليه، أي والإعادة أهون عليه من البدء. والتعبير بقوله أهون فيه وجهان: الوجه الأول أنه خطاب للعباد بحسب ما يعقلون من أن الإعادة أهون من الابتداء، وهذا وجه معروف ومقرر. والوجه الثاني أن أهون بمعنى هين، وقد جاءت صيغة أفعل على غير بابها، وهذا الوجه أولى. لا، والتعبير بقوله أهون فيه وجهان: الأول أنه خطاب للعباد بحسب ما يعقلون من أن الإعادة أهون من الابتداء. نعم، حسب الأحوال. نعم، وهذا وجه معروف ومقرر. والوجه الثاني أن أهون بمعنى هين، وقد جاءت صيغة أفعل على غير بابها، وهذا الوجه أولى. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، أي له تعالى الوصف الأعلى والأكمل في السماوات والأرض. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، أي له تعالى الوصف الأعلى والأكمل في السماوات والأرض، أي له تعالى كل صفة كمال، وله الكمال من تلك الصفة. نعم. ولهذا كان أهل العلم يستعملون في حق الباري قياس الأولى، فيقولون كل صفة كمال في المخلوقات فخالقها أحق بالاتصاف بها على وجه لا يشاركه فيها أحد. نعم. لأن ذلك الكمال إنما استفاده المخلوق من الخالق، والذي جعل غيره كاملا هو أحق بالكمال منه. وكل نقص في المخلوق ينزه عنه، فتنزيه الخالق عنه من باب أولى وأحرى. نعم. وهو العزيز أي القوي الذي لا يغالب ولا يمانع، الحكيم في خلقه وأمره وشرعه وقضائه. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. في هذه الآية الكريمة ضرب الله تعالى للمشركين مثلا يتبين به فساد شركهم وبطلانه وقبحه، فقال تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، أي مأخوذا من أنفسكم، تعرفون صحته من نفوسكم ولا تحتاجون فيه إلى غيركم. في هذه الآية الكريمة ضرب الله تعالى للمشركين مثلا يتبين به فساد شركهم وبطلانه وقبحه، فقال تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، أي مأخوذا من أنفسكم، تعرفون صحته من نفوسكم ولا تحتاجون فيه إلى غيركم. هل لكم مما ملكت أيمانكم، أي من ضرب لكم، ضرب الله تعالى المشركين مثلا يتبين به فساد شركهم وبطلانه وقبحه، فقال تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، أي مأخوذا من أنفسكم، تعرفون صحته من نفوسكم ولا تحتاجون فيه إلى غيركم. هل لكم مما ملكت أيمانكم، أي من عبيدكم وإمائكم الأرقاء، من شركاء في هل لكم من عبيدكم وإمائكم الأرقاء، نعم، من شركاء بما رزقناكم، أي من أموال وغيرها، فأنتم فيه سواء، أي فأنتم وهم على حد سواء في التملك والتصرف فيه، تخافونهم، أي تخافون أن تستبدوا بالتصرف فيه بدون رأيهم، كخيفتكم أنفسكم، أي كما يخاف بعضكم بعضا من الأحرار الشركاء في الحقيقة، أي كما يخاف بعضكم بعضا من الأحرار الشركاء في الحقيقة. وهؤلاء المشركون لا يرضون مساواة مماليكهم لهم ويأنفون من ذلك، ويعدون مشاركة عبيدهم لهم نقصا يتنزهون منه، كخيفتكم أنفسكم، أي كما يخاف بعضكم بعضا من الأحرار الشركاء في الحقيقة، وهؤلاء المشركون لا يرضون مشاركة ممالكهم لهم ويأنفون من ذلك ويعدون مشاركة عبيدهم لهم نقصا يتنزهون منه. نعم. والمعنى فإذا كنتم لا ترضون ذلك لأنفسكم فكيف ترضون أن تجعلوا لله شريكا من خلقه؟ وإذا كنتم تأنفون وتنزهون أنفسكم عن مشاركة المملوكين لكم وهم أمثالكم في البشرية فكيف ترضون ذلك لله؟ فإن الله أولى بالتنزه من هذا النقص. كذلك نفصل الآيات أي نبينها ونوضحها لقوم يعقلون أي لأولي العقول السليمة الزكية الذين ترشدهم عقولهم إلى التفكر والنظر والتأمل والاستدلال ومعرفة الحق من الباطل واختيار الحق والرضا به والعمل به ورد الباطل والبعد عنه. أما أصحاب العقول المعرضة الغافلة فهم بخلاف ذلك. وبعد أن بين تعالى فساد الشرك وبطلانه بهذا المثل بين تعالى أن المشركين لا مستند لهم على شركهم إلا اتباع الهوى بغير علم. فقال تعالى بل اتبع الذين ظلموا أي الذين ظلموا أنفسهم بالشرك. كذلك نفصل الآيات أولها. نعم أول الآية ضرب لكم. نعم. في هذه الآية الكريمة ضرب الله تعالى المشركين مثلا يتبين به فساد شركهم وبطلانه وقبحه. فقال تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم أي مأخوذا من أنفسكم تعرفون صحته من نفوسكم ولا تحتاجون فيه إلى غيركم. هل لكم مما ملكت أيمانكم أي من عبيدكم وإمائكم الأرقاء من شركاء فيما رزقناكم أي من أموال وغيرها. فأنتم فيه سواء أي فأنتم وهم على حد سواء في التملك والتصرف فيه. تخافونهم أي تخافون أن تستبدوا بالتصرف فيه بدون رأيهم كخيفتكم أنفسكم أي كما يخاف بعضكم بعضا من الأحرار الشركاء في الحقيقة. وهؤلاء المشركون لا يرضون مساواة مماليكهم لهم ويألفون من ذلك ويعدون مشاركة عبيدهم لهم نقصا يتنزهون منه. ضرب لكم مثلا من أنفسكم أي مأخوذا من أنفسكم تعرفون صحته من نفوسكم ولا تحتاجون فيه إلى غيركم. نعم. هل لكم مما ملكت أيمانكم أي من عبيدكم وإمائكم الأرقاء من شركاء فيما رزقناكم أي من أموال وغيرها. نعم. فأنتم فيه سواء أي فأنتم وهم على حد سواء في التملك والتصرف فيه. تخافونهم أي تخافون أن تستبدوا بالتصرف فيه بدون رأيهم. نعم. كخيفتكم أنفسكم أي كما يخاف بعضكم بعضا من الأحرار الشركاء في الحقيقة. الأحوال. كما يخاف بعضكم بعضا من الأحرار الشركاء. نعم. في الحقيقة. نعم. وهؤلاء المشركون لا يرضون مساواة ممالكهم لهم ويأنفون من ذلك ويعدون مشاركة عبيدهم لهم نقصا يتنزهون منه. نعم. والمثل ينتقل في الإنسان من الأمر الحسي للأمر المعنوي انتقلوا من هذا إلى هذا كما أنكم تعرفون أن يكون عبيدكم شركاء لكم، فكيف تجعلون الله شريكا في العبادة؟ نعم، أحسن الله إليك. فالله أولى بالتنزه. نعم، فكيف ترضون أن تجعلوا الله شريكا من خلقه وإذا كنتم تأنفون وتنزهون أنفسكم عن مشاركة المملوكين لكم وهم أمثالكم في البشرية؟ فكيف ترضون ذلك لله؟ فإن الله أولى بالتنزه من هذا النقص. كذلك نفصل الآيات، أي نبينها ونوضحها لقوم يعقلون، أي لأولي العقول السليمة الزكية الذين ترشدهم عقولهم إلى التفكر والنظر والتأمل والاستدلال ومعرفة الحق من الباطل واختيار الحق والرضا به والعمل به ورد الباطل والبعد عنه. أما أصحاب العقول المعرضة الغافلة فهم بخلاف ذلك. وبعد أن بين تعالى فساد الشرك وبطلانه بهذا المثل، بين تعالى أن المشركين لا مستند لهم على شركهم إلا اتباع الهوى بغير علم. فقال تعالى: بل اتبع الذين ظلموا. هذه المناسبة وبعد أن بين، نعم نعم، وبعد أن بين تعالى فساد الشرك وبطلانه بهذا المثل، بين تعالى أن المشركين لا مستند لهم على شركهم إلا اتباع الهوى بغير علم. فقال تعالى: بل اتبع الذين ظلموا، أي الذين ظلموا أنفسهم بالشرك، أهواءهم بغير علم، أي اتبعوا أهواءهم في الشرك وليس لهم علم لا من النقل ولا من العقل، وإنما مجرد أهواء وظنون. فمن يهدي من أضل الله، أي من أضله الله لاتباع هواه وإعراضه عن الحق مع وضوحه له. والمعنى أنه لا أحد يقدر على هدايته ولا حيلة فيه. نعم. وما لهم من ناصرين، أي من ينصرهم ويدفع عنهم عذاب الله وبأسه. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. لهذا يتبين أن الله سبحانه وتعالى أنعم على عباده المؤمنين بنعمة الإيمان والتوحيد، وهذا فضله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويوفقه ويسدده ويعلمه ويهديه ويخذل من يشاء بحكمته وعده، فله حكمة بالغة. فالمؤمن أنعم الله عليه بهذه النعمة العظيمة التي هي نعمة الإيمان، مع النعم الأخرى ولكنها هي أعظم النعم. فعلى المؤمن أن يحمد الله ويشكره على هداية ربي سبحانه وتعالى وإنعامه عليه، وأن يلهج بذكره وحمده وتسبيحه وتقديسه، وعليه أن يقوم بما أوجب الله عليه، وأن يجاهد نفسه على أداء ما أوجب الله عليه، والبعد عما نهاه الله عنه. فهذا فضله سبحانه وتعالى وإنعامه، وهذه حكمته وعدله، وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. نعم، صلى الله عليه. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. يقول تعالى: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. يقول تعالى مخاطبا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم صل. فأقم وجهك للدين حنيفا، أي انصبه ووجهه إلى الدين الذي هو الإسلام، أي انصبه، نعم، أي انصبه ووجهه إلى الدين الذي هو الإسلام بأن تتوجه بقلبك وقصدك وبدنك إلى إقامة شرائعه الظاهرة والباطنة واستقم على ذلك حنيفا أي مائلا عن كل دين باطل إلى الدين الحق وهو الإسلام فطرة الله بالنصب أي يلزم فطرة الله التي فطر الناس عليها أي فطر الخلق عليها كما في الحديث القدسي وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وهذه الفطرة هي دين الإسلام وكما في الحديث القدسي وكما في الحديث الآخر في الصحيحين كل مولد يولد على فطرة ذكرته شيخنا بيجي الحديث سيأتي نعم وهذه الفطرة هي دين الإسلام المتضمن لمعرفة الله وتوحيده ومحبة الخلق والخير وفي حديث أبي هريرة كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ولم يقل أو يمسلمانه لأنه مفطور على الإسلام والمعنى أن الإنسان لو ترك والمعنى أن الإنسان لو ترك ونفسه من غير مؤثرات خارجية لا إلى الخير ولا إلى الشر لمال بطبعه إلى الخير نعم هذا ما الفطرة لو ترك ومعنى الإنسان لو ترك والمعنى أن الإنسان لو ترك ونفسه من غير مؤثرات خارجية لا إلى الخير ولا إلى الشر لمال بطبعه إلى الخير وليس معنى ذلك معرفته بتفاصيل الشريعة لأن التفاصيل إنما جاءت بها الرسل لا تبديل لخلق الله خبر بمعنى الأمر أي لا تبدلوا خلق الله بأن تغيروا الناس عن فطرتهم التي فطرهم الله عليها خبر بمعنى الأمر نعم خبر بمعنى الأمر أي لا تبدلوا خلق الله بأن تغيروا الناس عن فطرتهم التي فطرهم الله عليها وقيل هو خبر على ظاهره والمعنى أن الله تعالى ساوى بين خلقه كلهم في الفطرة ولا تفاوت بينهم في ذلك ذلك أي ما أمرنا به من إقامة الوجه للدين حنيفا ولزوم الفطرة السليمة الدين القيم أي هو الدين المستقيم والصراط الموصل إلى الله وإلى كرامته ولكن أكثر الناس لا يعلمون أي لا يعلمون أن ذلك هو الدين القيم وأنه مقتضى الفطرة فهم جاهلون به ناكبون عنه إيش؟ شو ذا؟ ولكن أكثر الناس لا يعلمون نعم. أي لا يعلمون أن ذلك هو الدين القيم وأنه مقتضى الفطرة فهم جاهلون به ناكبون عنه والخطاب في الآية للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته ولهذا وجه تعالى الخطاب لهم جميعا منيبين إليه أي راجعين إليه بالتوبة والطاعة والإخلاص واتقوه أي بفعل أوامره وترك نواهيه وأقيموا الصلاة ظاهرا وباطنا وخص الصلاة من جميع الأوامر لكونها تدعو إلى الإنابة والتقوى ثم خص من المنهيات أصلها وهو الذي لا يقبل معه عمل وهو الشرك نعم ثم خص من المنهيات أصلها والذي لا يقبل معه عمل ثم خص من المنهيات أصلها نعم والذي لا يقبل معه عمل وهو الشرك نعم فقال تعالى ولا تكونوا من المشركين أي ممن أشرك بالله وعبد غيره ثم فسرهم بقوله من الذين فرقوا دينهم أي من الذين اختلفوا في دينهم وغيروه وبدلوه لأن الدين واحد وهو إخلاص العبادة لله وحده وهؤلاء المشركون فرقوه فمنهم من يعبد الأوثان والأصنام ومنهم من يعبد الشمس والقمر ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين، ومنهم يهود ومنهم نصارى، وكانوا شيعا أي أصبحوا فرقا مختلفة في الشرك، كل فرقة قد تألفت وتعصبت على نصر ما معها من الباطل ومنابذة غيرها ومحاربتها. ثم خص أصل المنهيات، ثم خص من المنهيات أصلها. نعم. والذي لا يقبل معه عمل وهو الشرك. نعم. فقال تعالى: ولا تكونوا من المشركين، أي ممن أشرك بالله. نعم. وعبد غيره. ثم فسرهم أو فسره ثم فسره بقوله: من الذين فرقوا دينهم. نعم. أي من الذين اختلفوا في دينهم وغيروه وبدلوه، لأن الدين واحد وهو إخلاص العبادة لله وحده، وهؤلاء المشركون فرقوا، فمنهم من يعبد الأوثان والأصنام. فمنهم من يعبد الأوثان والأصنام، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين، ومنهم يهود ومنهم نصارى، وكانوا شيعا. نعم. أي أصبحوا فرقا مختلفة في الشرك، كل فرقة قد تألفت وتعصبت على نصر ما معها من الباطل ومنابذة غيرها ومحاربتها. كل فرقة قد تألفت. نعم. وتعصبت على نصر ما معها من الباطل. طيب. ومنابذة غيرها ومحاربتها. كل حزب بما لديهم فرحون، أي فرحون بما هم عليه من الدين المعوج، يحكمون لأنفسهم بأنهم على الحق وأن غيرهم على باطل. وإذا مس الناس ضر. قال أحسن الله عليكم، قوله تعالى: من الذين فرقوا دينهم، أي أوقعوا فيه الاختلاف حتى صاروا فرقا، وقرئ فارقوا دينهم أي تركوه، وقد قرأ بذلك علي رضي الله عنه، وهي قراءة حمزة والكسائي. وفيهم أربعة أقاويل: أحدها أنهم اليهود قاله قتادة، الثاني أنهم اليهود والنصارى قاله معمر، الثالث أنهم الخوارج من هذه الأمة، وهذا قول أبي هريرة ورواه أبو أمامة مرفوعا، الرابع أنهم أصحاب الأهواء والبدع روته عائشة مرفوعا. طيب، من الذين فرقوا دينهم، من الذين فرقوا دينهم أي من الذين اختلفوا في دينهم. نعم. وغيروه وبدلوه. نعم. لأن الدين واحد وهو إخلاص العبادة لله وحده. من الذين فرقوا دينهم، أي من الذين اختلفوا في دينهم وغيروه وبدلوه. نعم. لأن الدين واحد وهو إخلاص العبادة لله وحده. من الوثنيين وأهل الكتاب، من الوثنيين وأهل الكتاب، لأن الدين واحد وهو إخلاص العبادة. وقلتم: هؤلاء المشركون فرقوه. ولا نعم، قلتم بعدها: وهؤلاء المشركون فرقوه، فمنهم من يعبد الأوثان والأصنام. أيوه. بعد. ومنهم من يعبد الشمس والقمر. نعم. ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين، ومنهم يهود ومنهم نصارى. خلاص استقام. نعم. وكانوا شيعا أي أصبحوا فرقا مختلفة في الشرك، كل فرقة قد تألفت وتعصبت على نصر ما معها من الباطل ومنابذة غيرها ومحاربتها. كل حزب بما لديهم فرحون، أي فرحون بما هم عليه من الدين المعوج، يحكمون لأنفسهم بأنهم على الحق وأن غيرهم على باطل. منيبين إليه أعراب هذه الحال، هذا فاقب شك الدين حيث مطلق. وإذا مس الناس ضر، دعا ربه كل قبل منيبين شوف كلام منيبين هذا الحال أرابها حالة كونهم منيبين. نعم. الحيان أو غيره. قال أبو حيان في تفسيره ومنيبين حال من الضمير في إلزموا. حال من الضمير في إلزموا. نقل قبلها. وين إلزموا؟ ما في. يعني مقدر أحسن الله عليكم. نقل على الزمخشري قبلها قال الزمخشري إلزموا فطرة الله. فطرة الله. قبل ذلك قال فطرة الله منصوب على المصدر كقوله صبغة الله. وقيل منصوب بإضمار فعل تقديره التزم فطرة الله. وقال الزمخشري إلزموا فطرة الله أو عليكم فطرة الله. وإنما أضمرته على خطاب الجماعة لقوله منيبين إليه ومنيبين حال من الضمير. وإنما أضمرته على خطاب الجماعة لقوله منيبين إليه ومنيبين حال من الضمير في إلزموا. قرطبي تكلم عن الإعراب منيبين. ابن عطية قال منيبين يحتمل أن يكون حالا من قوله فطر الناس، لا سيما على رأي من رأى أن ذلك خصوص في المؤمنين، ويحتمل أن يكون حالا من قوله فأقم وجهك للدين، فأقم وجهك، وجمعه لأن الخطاب بإقامة الوجه للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمتها، نظيره قوله تبارك وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. إيش؟ قال منيبين يحتمل أن يكون حالا من قوله فطر الناس، لا سيما على رأي من رأى أن ذلك خصوص في المؤمنين، ويحتمل أن يكون حالا من قوله فأقم وجهك، وجمعه لأن الخطاب بإقامة الوجه للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، نظيرها قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. والمنيب الراجع المخلص المائل إلى جهة ما توده نفسه. طيب سم مقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مقدمة التفسير في سياق كلامه عن الحديث المرسل. لا انتهى المرسل في، لكن ذكرتم أمس أن هو ذكر أمور قلنا نعيدها اليوم بعض المسائل. لا وقفنا على موقف، وقفنا عليه. نعم. والمقصود هنا؟ إيه لا بعد. نعم. وقفنا على موقف لا بأس به. نعم. وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به، فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث. وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به، نعم، فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث. هذا ما قبل المرسل ولا بغير هذا كلام مستعرف. هو هذا كلام لسه ما زال ما انتهى. لا هذا مستقل انتهى الكلام. وإذا كان، نعم، وإذا كان إيش؟ وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به، نعم، فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث. نعم. كما أن الاعتبار في الإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة. لأنه أهل اختصاص ولا عبرة بغيرهم. نعم. وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به،

وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها وهو محرم ولكونه لم يصلي مما وقع فيه الغلط. ولكونه لم يصلي نعم يعني في البيت يعني ذكر أول شيء نعم ولكونه لم يصلي مما وقع فيه الغلط. نعم وكذلك وإلا هو في الصحيح أنا في الصحيح العباس وزوجها في الصحيح البخاري. نعم وكذلك أنه اعتمر أربع عمر وعلموا أن قول ابن عمر أن إنه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلط تكون عمر خامسة. نعم وعلموا أنه تمتع وهو عائشة رضي الله عنها كان أنكرت عليه في هذا. نعم صلى الله عليكم. وعلموا أنه تمتع وهو آمن في حجة الوداع وأن قول عثمان لعلي كنا يومئذ خائفين مما وقع فيه الغلط يعني المتعب ما فيه خوف. نعم صلى الله عليكم. وأن ما وقع في بعض طرق البخاري أن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقا آخر مما وقع فيه الغلط وهذا كثير. مثل قوله حتى لا تعلم شمالهم وتنفقوا حتى لا تعلم يمينهم وتنفقوا شماله وقع في القلب هذا بالعكس هذا مما وقع فيه الغلط. نعم حسن الله عليكم. والناس في هذا الباب طرفان طرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله لا يميز بين الصحيح والضعيف فيشك في صحة أحاديث أو في القطع بها مع كونها معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم به وهذا لا عبرة بهؤلاء. نعم وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به كلما وجد لفظا في حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثا بإسناد ظاهر الصحة يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة أو يجعله دليلا له في مسائل العلم مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدوق وقد يقطع بذلك فعليه أدلة يعلم بها أنه كاذب ويقطع بذلك مثل ما يقطع بكاذب ما يرويه الوضاعون من أهل البدع والغلو في الفضائل مثل حديث يوم عاشوراء وأمثاله مما فيه أن من صلى ركعتين كان له كأجر كذا وكذا نبيا وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة فإنه موضوع باتفاق أهل العلم والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين ولكنه كان حاطب ليل والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين كذا خير ودين نعم عندك شيء ها ودين دين دين خير ودين ودين ها نعم خير ودين نعم يعني مدح دينه لكن خاطب نعم. نعم لكن يعني هو في نفس دين لكن غلط في الحديث نعم يجمع مهب ودب نعم مثل حال بعض الصالحين صلى الله عليه وسلم نعم مثل حال بعض الصالحين الذين يروون الرواية دون علم نعم نعم والثعلبي والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين ولكنه كان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع ولا يميز والواحدي صاحبه